السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1430 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من شهر جانفي 2009 ميلادية، أخذنا في الدرس الأول مقدمة في تاريخ هذا العلم، واليوم نأخذ الدرس الثاني في التعريف بمصطلح الحديث، وكذلك في موضوعه وثمرته. أولا تعريفه، مصطلح الحديث. وش معناته مصطلح الحديث؟ هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. إذن مصطلح الحديث هو علم بأصول وقواعد، هو علم يتعلم فيه المسلم أصولا وقواعد يمشي بها لكي يعرف بها أحوال السند والمتن. السند هي سلسلة الرواة، والمتن هو الكلام أو الفعل الذي جاء في الحديث، من حيث القبول والرد. يعني مصطلح الحديث يعلم المسلم قواعد وأصولا بها يستطيع أن يميز بين ما يأخذه من الأحاديث يقبله وما يرده. هذا معنى مصطلح الحديث. موضوعه، ما معنى موضوعه؟ يعني على وش يتكلم أصول المصطلح الحديث، في ماذا يتكلم. موضوعه هو السند والمتن من حيث القبول والرد، يعني باش يشتغل، يعني الذي يدرس مصطلح الحديث بماذا يعتني، وش يستفاد. يعتني بالحديث من حيث السند ومن حيث المتن، من حيث القبول والرد. ثمرته وغايته، لماذا ندرس، لماذا المسلم يدرس هذا العلم، يعني ما هي الثمرة من وراء ذلك، ما هي الفائدة. الفائدة تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، هذا هو غاية، هذه هي غاية هذا العلم. يولي الإنسان يصبح يميز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث السقيمة، سقيمة يعني المريضة اللي ما يأخذهاش. طيب، الآن نريد أن نعرف معاني بعض الكلمات التي ستدور معنا في هذا العلم، مش كل مرة نشرحه. عندنا كلمة الحديث، عندنا كلمة الخبر، الأثر، الحديث القدسي، السند، المتن، الإسناد، المسند، المسند، المحدث، الحافظ. كلمات راح تدور معنا بزاف هذا العلم، ما لمد بنا نعرفوا المعنى تاعها ونفهموها باش كي نسمعوها ما نبداوش دائما نشرح اشرح ما معنى هذا الكلام. ما معنى الحديث؟ كلمة الحديث، الحديث في اللغة العربية الجديد. قل هذا خبر حديث، مش معنى خبر حديث يعني جديد، هذا في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح، مش معنى في الاصطلاح يعني هذه الكلمة تفهموا علماء الحديث، علماء مصطلح الحديث، وداروا لها معنى بيناتهم. الحديث في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا هو معنى كي نقول لك راح نقرأ الأحاديث. مش معنى نقرأ الأحاديث يعني نقرأ حاجة أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله أو من أفعاله أو من تقريراته. التقرير يعني يشوف إنسان يدير حاجة وما ينكرش عليه، هذا هو التقرير، هذا الدليل باللي هذا الشيء اللي داره الإنسان حلال، تقرير. أو وصف خلقي، يقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة، لا بالطويل الكثير ولا بالقصير، هذا وصف خلقي. أو خلقي، كان عليه الصلاة والسلام يبتسم، كان كذا أخلاق، هذا يسمى الحديث. الخبر، كلمة الخبر لغة النبأ، في اللغة العربية النبأ. وأما في اصطلاح علماء مصطلح الحديث، هناك من قال هو مرادف للحديث، يعني نفس المعنى، الخبر هو الحديث والحديث هو الخبر. وقيل هما متباينان، كاين علماء قالوا لا لا، الحديث عنده معنى والخبر عنده معنى. فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلق أو خلق كما قلنا. وأما الخبر فهو ما جاء عن غيره، قل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر عن أبي بكر، يعني ما جاء عن غيره. وقيل كاين علماء قالوا بينهما عموم وخصوص مطلق، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره، وهذا هو الصحيح. كي تقول الحديث معناتها خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، كي تقول الخبر ممكن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام وممكن يكون عن غيره، صح؟ هذا بالنسبة للخبر. الأثر، تعريف الأثر، الأثر في اللغة العربية بقية الشيء، حاجة كي تبقى يقول هذا أثر، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما روي عن الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال، هذا هو الأثر. كي تقول الحديث معناتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كي تقول الأثر معناها عن صحابي أو التابعين. وقيل، قيل يعني قول قاله بعض العلماء، الأثر مرادف للحديث، يعني الأثر هو الحديث والحديث هو الأثر. ما هو الصحيح؟ الصحيح أو الأكثر أن الحديث أو الأثر هو ما روي عن الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال، صح. نأتي الآن إلى الحديث القدسي. الحديث القدسي هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، هذا هو الحديث القدسي. كي تقول الحديث وحده هو ما ثبت، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نقول حديث قدسي هو ما يضيفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. الرواية تاعه تأتي بطريقتين. يقول العلماء مثلا واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذه طريقة. طريقة ثانية قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد، المعنى واحد. ما هو الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ كاين فرق بين الحديث القدسي والقرآن. الفرق أن القرآن معجز بلفظه ومتعبد بتلاوته، ويشترط في إثباته التواتر. القرآن معجز بلفظه، يعني الألفاظ تاع القرآن واحد ما يقدر يجيب كما القرآن، جملة كما القرآن. ومتعبد بتلاوته، واش معنى أنت متعبد بتلاوته؟ يعني كي تقرأ القرآن تأخذ على كل حرف حسنة. أما الحديث لا، حديث قدسي عندك أجر عام، لكن ما عندكش على كل حرف حسنة، عشر حسنات. ويشترط في إثباته التواتر، يعني باش نقول لك باللي هذه آية لازم يكون جابها جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير، بخلاف الحديث ممكن يجيبوا صحابي واحد برك، رواه إلى تابعي واحد وتابع رواه إلى تابع تابعي واحد، ممكن. صح القرآن لا، القرآن نقل كتابة وقراءة بمجموعة كبيرة من الناس، صحابة رواه للتابعين مجموعة كبيرة وهكذا حتى كتب. صح. الأحاديث القدسية أكثر من 100، كان أكثر من 100 حديث قدسي. على سبيل المثال الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هذا حديث قدسي، هذا مثال. صح. نأتي الآن ما معنى السند؟ كلمة السند، السند في اللغة العربية المعتمد. تقول استند التلميذ إلى ظهر الكرسي، يعني اعتمد السند. أما في الاصطلاح فالسند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، السند. ولهذا لما يقول لك العلماء وسنده صحيح وسنده ضعيف، يعني السلسلة التي روت هذا الحديث، هذا ايش معناته السند. والمتن في الاصطلاح، نروح للاصطلاح مباشرة، ما ينتهى أو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، هذا واش معنى المتن، نفس الكلام. يعني نجيبوا مثال، عندنا راوي اسمه مثلا عبد العزيز ابن عمر قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني الشافعي قال حدثني مالك قال حدثني الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا تعقال قال، هذا هو السند، سلسلة، هذه السلسلة هذه اللي هو عبد العزيز بن عمر ومن بعد أحمد ومن بعد الشافعي ومن بعد مالك ومن بعد زهري ومن بعد أنس، هذا هو السند، هذا السند. والمتن الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمتوا هذه؟ صح. الإسناد، ما معنى الإسناد؟ الإسناد له معنيان، هو نفس السند، معنى السند كما الأول. تقول الإسناد، إسناده صحيح أو سنده صحيح. سند إسناد كيف كيف، عنده معنى آخر. الإسناد هو عزو الحديث إلى قائله مسندا. عزو الحديث يعني ما معنى عزو؟ إضافة الحديث إلى قائله مسندا، هذا هو الإسناد. صح. نجيو الآن إلى المسند. نفسه لما تقول الإسناد هو السند، خلاص فهمتوها. وأما المعنى الثاني عزو الحديث إلى قائله مسندا، مثلا واحد يجي لك يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما يجيب لك السلسلة، هذا قل روى الحديث بدون إسناد. لكن لما يقول لك قال البخاري حدثني فلان حدثني فلان قال فلان قال فلان حتى وصل الحديث، هذا هو يعني يجيب لك الإسناد، ما يذكر لكش الحديث هكذا كبر. صح. لازم تصبروا شوية، بعض الناس يقول يخاف كي يسمع هكذا يقول شنو هذا واعرة حالا، لا شوي توالف من بعد تتعود. المسند، ما معنى كلمة المسند؟ له معنيان بفتح النون، كاين مسند كاين مسند. نبدأ بالفتح. المسند هو له معنيان، هو الحديث المرفوع المتصل سندا. تقول هذا حديث مسند، يعني هذا حديث ذكروهن جابونا سلسلة تاع الرجال جابوها قاع، فيقول هذا حديث مسند. المسند هو الحديث المرفوع المتصل سندا. المعنى الآخر المسند هو كل كتاب جمع فيه صاحبه يعني مؤلفه مرويات صحابي أو أكثر على حدة، مثل مسند الإمام أحمد، مسند أبي داود الطيالسي إلى آخره. قولك رواه أحمد في مسنده، مسند هذا كتاب، كتاب ألف الإمام أحمد على الصحابة، يبدأ بأبي بكر الصديق، يجيب قاع الأحاديث اللي يعرفها على أبي بكر ويكتبها، ومن بعد عمر بن الخطاب كل الأحاديث عمر بن الخطاب، ومن بعد عثمان، ومن بعد علي، وهكذا حتى يكمل الصحابة. هذا اسمه مسند، يعني الكتاب كي يرتبه ما يرتبوش على الأبواب الفقهية، ما يكتبش مثلا كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الصيام ويجيب الأحاديث، لا، مش المسند غير، المسند يجيب الأحاديث تاع كل صحابي على حدة. فهمتوا هذا؟ صح. المسند بكسر النون هو الذي يروي الحديث بسنده. مسند يعني هذا رجل، اسم هنا اسم ماذا؟ اسم فاعل، يعني يقوم يروي الأحاديث بالسند، يجيب السند مسند. عندنا كلمتين نكمل بها، عندنا معنى المحدث والحافظ. تقول فلان محدث وفلان حافظ، الحافظ أكبر درجة من المحدث. المحدث من هو؟ هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من المرويات وأحوال رواتها. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث ورواية ودراية، ويطلع على كثير من المرويات وأحوال رواتها. وش معنت أنا؟ المحدث هو إنسان الخدمة تاعو شنية؟ العلم تاعو يشتغل بعلم الحديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. رواية يعني سند، فلان عن فلان قال فلان، هذا رواية. ودراية يعني فقها، يعني يروي الحديث ويهتم بالرواة، فلان ضعيف فلان ثقة. ودراية أي بمعاني الأحاديث. ويطلع على كثير من المرويات، يعني يقرأ بزاف من المرويات. وأحوال الرواة، أحوال الرواة، فلان ثقة فلان ضعيف فلان متوسط، هذا هو المحدث. الحافظ قيل، أو الحافظ القول الأكثر أنه مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين. يعني يقول الحافظ ولا المحدث كيف كيف، هذا عند أكثر العلماء. كاين قول، هناك من يقول الحافظ أرفع درجة من المحدث، على لأنه ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله. يقولوا الحافظ ابن حجر العسقلاني، حافظ ابن حجر أنا عالم كبير، هو اللي شرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري. الحافظ يعني في كل طبقة ما يعرفه أكثر مما يجهله. طبقة، وش معنى الطبقة؟ الطبقة يعني جماعة تاع العلماء. كاين طبقة الصحابة، كاين طبقة التابعين، كان طبقة أتباع التابعين. مثلا طبقة الصحابة اللي رواوا الأحاديث، مثال مثلا نقوله مثلا 10,000، هو يعرف مثلا 9,000 أو يعرف 9,500. وفي طبقة التابعين يعرف مثلا كان الرواة 20,000، يعرف مثلا 19,000، يعني ما يعلمه أكثر مما يجهله. والأحاديث كذلك، أحاديث الشيء اللي يعرفه أكثر مما يجهله، هذا هو الحافظ. عرفتوا هذا؟ هذه بعض التعريفات في هذا الدرس الثاني، وإن شاء الله الدرس الثالث نأخذ ما معنى المتواتر، الحديث المتواتر، وما معنى حديث الآحاد. طبعا نسألكم إن شاء الله، وجدوا رواحكم ماشي تكتبوا لا، واللي ما يكتبوش كما الإمام البخاري كي تروحوا للدار اكتبوا إن شاء الله. أيوة، البخاري كان ما يكتبش، يسمع يسمع بعد كي يروح للدار يكتب من رأسه، يكتب إلى ركوا هكذاك، ما شاء الله مليح، الله يبارك.